القدس الاله الواحد امين. في بداية عام قبطي جديد احب ان اكلمكم عن موضوع اساسي في علاقتنا بالله لكي يبدأ كل انسان هذا العام بطريقة سليمة. ولذلك اخترت لكم آية من سفر نشيد الأناشيد تقول فيها النفس البشرية لله حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن. حبيبي لي وأنا له أي أن العلاقة بين النفس والله هي علاقة حب. كثيرون علاقتهم بالله تقف عند حدود الطاعة، وطبعا كويس ان الانسان يطاوع وصايا ربنا، لكن الطاعة بدون حب ليست هي الشيء المقبول امام الله. جايز انت تطاوع الوصية وما تخطئش، لكن قلبك من جوه ما بيحبش الخير وما بيحبش الفضيلة وما بيحبش ربنا. فالطاعة الظاهرية من بره ليست هي الطاعة الحقيقية. ربنا يريد الطاعة التي هي نتيجة الحب، عشان كده بيقول من يحبني يحفظ وصاياي. يعني عايزين حفظ الوصايا عن حب لله، عن حب للخير، وليس عن مجرد طاعة. وفي البعض علاقتهم بالله علاقة خوف، يخاف ان ربنا يرميه في جهنم او في النار المعبدة، او يخاف من عقوبة الله. والخوف ليس درجة روحية لائقة بأولاد الله القديسين. جايز الخوف الإنسان يبتدي بيه لكن ما يستمرش معاه، يكون عنده مخافة الله في الأول، لكن كل ما يعمل الوصية يجد لذة فيها، ولما يجد لذة فيها يفعل الخير حبا في الخير، حبا في الله، وليس خوفا من عقاب. مفروض انك انت تحب ربنا. في ناس بيفتكروا ان العلاقة مع ربنا علاقة فروض او طقوس او ممارسات، يعني بيصوم، بيصلي، بيضرب مكانيات، بيحضر كنيسة، بيتناول، ولكن لا يوجد الحب. تأكد ان كل صلاة بدون حب ليست هي صلاة بالحقيقة. الصلاة هي محبة الله والاشتياق اليه والاشتياق الى الحديث معه. يا ما في ناس بيصلوا وما بيحبوش ربنا، ويا ما في ناس بيصوموا وما بيحبوش ربنا، ويا ما في ناس بيجوا كنيسة وبيعترفوا وبيتناولوا وبيضربوا مقاميات وبيعملوا تداريب روحية وما بيحبوش ربنا. العلاقة الحقيقية بينك وبين ربنا، انت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش؟ اذا حبيت ربنا تكون الصلاة تعبير عن هذا الحب، يكون الصوم تعبير عن هذا الحب. من محبتك لربنا مفيش شهوة في العالم بتشتهيها ولا شهوة اكل، فبتصوم حبا في الله. في ناس بيصوم وما بيحبوش ربنا. قريت كتير عن ممارسات بيعملها نساك هنود او بعض من اليوجا لمجرد السيطرة على النفس، وضبط النفس من جوه وايضا الصحة وملهاش علاقة بمحبة ربنا. ملهاش علاقة بمحبة ربنا. في فرق كبير بين انسان يصوم محبة في الله او انسان يصوم لمجرد ضبط النفس او لاخذ فضيلة وربنا ما نشترك في الموضوع. حبيبي لي وانا له. علاقتك بربنا مفروض تكون علاقة حب. حبيبي لي وانا له يعني حب متبادل، يعني ربنا بيحبك وانت بتحبه، زي ما بنقول في الكتاب نحن نحب لانه احبنا قبلا. ربنا احبك من اجل هذا اوجدك. ربنا احبك من اجل هذا خلقك في احسن صورة. خلقك على صورته، اعطاك الفهم، الحكمة، الروح، الخلود، الجمال في كل شيء. المحبة مع الله مفروض تكون محبة متبادلة من الجانبين، ومفروض تكون محبة ثابتة، لان في انسان علاقته بربنا كل يوم في علو وفي هبوط، في حرارة، في فتور، في توبة، في رجوع للخطية، لا يوجد ثبات في الحب. الانسان الروحي محبته لربنا بتنمو كل يوم، لكن ما يرجعش للوراء، ما يقولوش عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. المحبة الحقيقية محبة ثابتة لا تتزعزع مهما كان الانسان في ضيقة. لساعات تلميذ يسقط في امتحان يقول انا زعلان مع ربنا ازاي سقطني. طب يا حبيبي وربنا بس تزعل منه ليه؟ اصبح ربنا العلاقة معاه غير ثابتة. يكون لك مريض بتصلي له ولم يشفى، تقول ازاي اصلي لربنا وما يستجبش الصلاة، ازعل مع ربنا. المحبة لله ينبغي ان تكون محبة ثابتة مهما كانت الظروف ومهما كانت الضيقات. انت تحب الله ليس لاجل خير تأخذه منه، وانما تحبه لشخصه، لذاته. لذلك الاسباب من بره ما تأثرش على علاقتك بيه. بيقول حبيبي لي وانا له، يعني ربنا ليك وانت ليه. هنا توجد العلاقة الخاصة بين الانسان والله. ما يشعرش الشخص انه تايه وسط الكون الواسع، او ان ربنا بتاع الجماهير او بتاع الشعوب او بتاع الملايين. لا، ربنا بتاعك انت بالذات. ربنا اله الناس كلها والهك انت بالذات. ربنا ليه علاقة شخصية بيك. ربنا ليه علاقة شخصية بيك. هذه المحبة مع الله ليها اشتياقات وليها مشاعر وليها عواطف. يعني انسان بيصلي لانه مشتاق لربنا، مش بيصلي لان في وصية تدعوه للصلاة، او لانه لو ما صلاش ضميره يتعبه، او انه لازم يصلي علشان دي صفات القديسين. بيصلي اشتياق الى الله، زي داود النبي لما بيقول ربنا اشتاقت نفسي اليك كما يشتاق الايل الى جداول المياه كذلك اشتاقت نفسي اليك يا الله. هل انت محبتك لربنا فيها هذه العاطفة ام هي محبة باردة بلا تعبير؟ هل انت لما بتدخل بيت ربنا بتبقى فرحان وتقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب كما يقول المزمور؟ هل انت بتقول لربنا اشتاقت نفسي اليك التحقت نفسي وراءك متى اقف واتراءى امام الله زي ما داود النبي كان بيقول؟ هل انت مشاعرك لربنا فيها هذا الالتهاب فيها هذه الحرارة؟ ولا ربنا بالنسبة لك كائن عالي بعيد في السماء بينك وبينه مفيش صلة شخصية؟ احنا عايزين العلاقة والصلة الشخصية اللي بينك وبين ربنا. ازاي تحب ربنا؟ ازاي تقف تصلي تلاقي قلبك التهب كله، تلاقي عواطفك التهبت كلها، تشعر ان ربنا واقف امامك، تشعر انك بتكلم كائن قائم انت امامه، شاعر بالعواطف الموجودة، تشعر بالحنين الى الله؟ هي دي علاقات الحب. احنا بنحب ربنا يعني في رسميات بيننا وبين ربنا؟ لا، مش رسميات، وربنا ما بيحبش الرسميات، ربنا يحب العاطفة. بيقول يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. عاطفة بينك وبين ربنا، بتشعر ان ربنا ده جوه قلبك وانت جوه قلب الله، بتشعر ان ربنا فيك وانت فيه، بتشعر بثبات متبادل، بتشعر ان الله يشتاق اليك وانت بتشتاق الى ربنا، بتشعر ان ربنا معاك وانت معاه، بتشعر ان ربنا ماشي معاك في السكة وواخدك في حضنه وانت نايم، وربنا بيحفظك من كل عثرة في الطريق وعينه عليك النهار كله. شاعر بالله. تعجبني كلمة إيليا النبي لما قال حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. شعر انه واقف قصاد ربنا باستمرار، ربنا قصاده في السكة، قصاده في التفكير، قصاده في التصرف، قصاده في كل حاجة. زي ما داود النبي بيقول تأملت فرأيت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. علاقة حب. انا عايز نخرج من نطاق الرسميات بيننا وبين الله، نخرج من نطاق الاوامر والنواهي. ربنا مش غاوي اوامر ومش غاوي نواهي، ربنا عايزك تكون فيك محبة وكفاية على كده. اخرج من نطاق الاوامر والنواهي، من نطاق الوصية والناموس والشريعة الى الحب، وفي الحب هتنفذ كل ما في كتاب الله تلقائيا، لان طبيعتك هتتنقى من جوه بالحب. حبيبي لي وانا له، ان كنت انت ربنا وربنا معاك وربنا ليك، اذا لا يوجد شيء في قلبك الى جوار الله يتعارض مع الله، ولا تحب شيئا ولا احدا ازيد من الله. ايه خطية ادم؟ بنقول انه يعني اكل من شجرة معرفة الخير والشر. بأكل من شجرة معرفة الخير والشر دي مظهر لحاجة تانية. المشكلة في آدم انه احب شيئا الى جوار الله يتعارض مع محبته لله، بدل القلب ما يكون كل ربنا في حاجة تانية دخلت، محبة غريبة دخلت تاني، محبة المعرفة، محبة العظمة الكبرياء، محبة المساواة بالله، محبة غريبة دخلت في شيء الى جوار ربنا، ما بقاش ربنا لوحده في القلب. وانت لازم تسأل نفسك، هل في محبة غريبة دخلت اليك؟ هل في محبة غريبة دخلت اليك؟ لوط دخلت محبة سادوم الى قلبه، محبة الارض المعشبة، الخير والمكسب. شمشون دخلت محبة دليلة الى قلبه، محبة غريبة تتعارض مع محبة الله. حنانيا وسفيرة دخلت محبة المال والمظاهر الى قلبهم. شاول الملك دخلت محبة السلطة الى قلبه، فاضطهد داود. اخوة يوسف وتلاميذ المسيح دخلت محبة الاولوية الى نفسه. ازاي ساعات بتخش محبتها العالم، بتخش محبته الجسد، محبته بتدخل الى القلب. ايه اللي دخل الى قلبك؟ ايه اللي بيعكر صفاء محبتك لله؟ هل في شيء غريب دخل الى نفسك، دخل الى قلبك، عكر صفاء علاقتك بربنا؟ اسأل روحك. حكاية محبة ربنا ليست وصية اتى بها العهد الجديد، دي موجودة من العهد القديم ايضا. في سفر التثنية بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. مش تحبه من قلبك، من قلبك دي بسيطة، تحبه من كل قلبك، تحبه من كل قلبك، يعني كل القلب يكون لربنا. المثل العامي الخاطئ اللي بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا المثل فيه عدة اخطاء. اول خطأ ان المحبة لله ليست ثابتة، يوم لقلبك ويوم لربك. ثاني حاجة حصل بين القلب والرب، لما بنقول ساعة لقلبك وساعة لربك يعني قلبك مش مع ربك، يعني الساعة اللي بتديها لقلبك دي ما بتديهاش لربنا، يعني قلبك ماشي بسكة غلط. بحيث لما بتيجي تدي ساعة لربك يبقى بتبعد عن قلبك. كمان حكاية ساعة لقلبك وساعة لربك معناها ان انسان بيقرب ويبعد ويقرب ويبعد، وليس ثبات في حياته، مفيش هدف واضح في حياته، مفيش هدف ثابت في حياته، بيتأرجح بين العالم وبين الله. ربنا بيقول يا ابني اعطيني قلبك، في محبة ثابتة لله مش ممكن تحب ربنا الا لو عرفت ربنا، الا لو اعجبك ربنا. وفي انسان بتعجبه الخطية وبيشعر ان ربنا ده حاجة مفروضة عليه كده لازم يحبه بالعقل. لا، ما تجيش كده. لازم تكون محبتك لربنا محبة حقيقية، مش تحب الخطية وتسيب الخطية اكراما لله ومراضاة لله ومجاملة لله وخوفا من الله ومن عقوبة الله. كلام ده منفعش. تحب الله محبة حقيقية، ولا يمكن تحب الله الا اذا احببت الخير، الا اذا احببت الخير. كثير من الملحدين المعاصرين بيقاوموا ربنا لانهم بيحبوا شهوات العالم وشاعرين ان ربنا واقف قصادهم بيمنحهم عن رغباتهم، عشان كده بيكرهوه. يقول له ربنا ده مش عايزينه لانه واقف قصادهم. يبقى الانسان لا يستطيع ان يحب الله الا اذا احب الخير. راجع مبادئك وراجع افكارك ودخل محبة الخير الى قلبك. اذا احببت الخير ستحب الله، واذا احببت الله ستحب الخير. تقول بايهما ابدأ؟ اقول لك ابدأ بايهما. اي واحدة تبتدي بيها هتوصل للتانية. اصحاب المبادئ السليمة سهل عليهم جدا يمشوا بطريق ربنا، لكن المنحرف يبقى ربنا ثقيل عليه وتبقى وصايا الله ثقيلة عليه. تحب ربنا محبة حقيقية، ما فيش شيء غريب تدخله في حياتك. كل شيء يبعدك عن الله هو شيء غريب عن طبيعتك المقدسة. انا ساعات بستغرب لما الاقي انسان يغلط ويقول انا طبيعتي كده، يتنرفز ويقول انا طبيعتي كده، يشتم ويقول انا طبيعتي كده. الطبيعة الانسان طبيعة مقدسة، ربنا ما خلقش حاجة واحدة. الشر ده دخيل عليك، مش هو طبيعتك، ده دخيل عليك، ده غريب على طبيعتك. تتخلص من هذا الغريب وتتحرر طبيعتك من هؤلاء الغرباء، اي الطباع الغريبة التي تدخل الى نفسك، وتأكد ان نفسك تشتاق للخير. تأكد مهما كان الشر يحارب ذلك، الطبيعة الاصلية هي الخير. لما ربنا خلق، خلق خير فقط ولم يخلق شرا على الاطلاق. ما كان الشر الا انحراف الارادة عن الخير الذي خلقه الله، نتيجة للحرية التي اعطاها الله للطبائع. داود بيقول اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي، فان الغرباء قد قاموا علي والاقوياء قد طلبوا نفسي. الغرباء قاموا علي، يعني كل شعور غريب عن القداسة التي فيك، كل فكر او شهوة او حرب غريبة عن طهارة الطبيعة، كل فكر او شهوة او حرب غريبة عن طهارة الطبيعة البشرية. هؤلاء هم الغرباء الذين قاموا عليه. هتلاقي سبع غلط بيحاربك قلت غريب، ليست هذه طبيعته، ليست هذه طبيعته. ربنا ما خلقنيش كده، ربنا ما خلقنيش كده. القديس الأنباؤور كان يقول لتلميذه: انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة. يعني هو عايز يقعد مع ربنا، وليس في فكره سوى الله وحده، وليس في قلبه سوى محبة الله، ومش عايز حاجة غريبة عن كده تدخل الى قلبه. اي كلمة غريبة عن التأمل الروحي مش عايزها تدخل الى ذهنه، بيسميه غريب. لا تدع كلمة غريبة تدخل هذه القلاية. انت تقعد مع واحد شخص تتكلمه كلام ربنا، لو سيرة بطالة دخلت في الوسط، لو موضوع بطال دخل في الوسط، لو اي غلطة في الحديث تقول الغرباء قاموا علي والاقوياء طلبوا نفسي. يعني السواسين الاقوياء طالبين نفسي ليهلكوها. حاول ان تكون نفسك لله ولا يدخل شيء غريب بينك وبين ربنا، لا يدخل شيء غريب بينك وبين ربنا. قل انا عايز اعطي قلبي كله لربنا، وعايز فكر غريب، وعايز شعور غريب، وعايز خطية غريبة، مش عايز حاجة تخش. أنا لحبيبي وحبيبي لي، أنا كله لربنا وربنا لي، هو نصيبي وليس لي نصيب آخر. العالم بكله يكفر وشغلتي معه. والكتاب بيقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، فان العالم يبيد وشهوته معه. ويبقى الله يحضر. فانت شعورك ماشي ازاي من بدايه هذا العام؟ شعورك ماشي ازاي؟ قلبك ماشي ازاي؟ اجلس لنفسك، اخرج من المظاهر اللي بتريح بيها ضميرك بالعقل. شوية طلب بالنفس، شوية قراية بكرفة بلا فهم بلا تأمل بلا تأثير في داخلك، شوية ممارسات خارجية، شوية تدريب تغصب عليها نفسك، بتجيب الجدول الروحي وتقول صلاة على مستح، صوم على مستح، قراءة كتاب على مستح، تدريب روحي على مستح، زي ما تكون موظف عند ربنا. لا، انت مش موظف عند ربنا، انت مش موظف عند ربنا، وربنا مش بيراجعك بطرق الموظفين. ربنا قلب كبير عايز قلبك يكون ناس معاه، مش عايز مظاهر. اسأل نفسك هذا السؤال: ما عمق محبة الله في قلبك؟ هل كل الممارسات الروحية التي تقوم بها فيها محبة ربنا؟ هل صلاتك مملوءة بالحب؟ هل صومك من أجل الله؟ هل قراءتك للكتاب المقدس مملوءة بالحب؟ هل تداريبك الروحية من أجل الله؟ هل سجودك ومثنياتك مملوءة بالحب والخشوع لله؟ هل عرفت ربنا؟ هل صادقت؟ هل عاشرت؟ هل احببت؟ هل عشت معاه؟ هل اختبرت؟ ولا ربنا غريب عليك قاعد في السماوات العليا وما لكش صله بيه؟ لا يا حبيبي، اصعد اليه في سمائه او هو ينزل اليك في ارضك، المهم تثبت فيه وهو فيه. ده اللي احنا عايزينه في بداية العام، نجرس تثبت ربنا في قلبنا، نشعر ان ربنا بالنسبة لنا هو كل شيء، هو الذي يملأ القلب ويملأ الفكر ويملأ العاطفة، هو كل رغبة وهو كل شهوة. ربنا بالنسبة لك هو الذي يسمعك ومعه لا تعتاد شيئا. من يمنعك ان كنت تدخل في محبة ربنا والسياسين تحرمك وتصلي صلاة روحية والسياسين تدرس اشياء؟ حاول وحاول ان كنت تثبت الله بسم الله. في ناس محبتهم لربنا جعلتهم يتفرغون تفرغا كاملا لله، يتفرغون تفرغا كاملا لله، يكرسوا حياتهم كلها لله. وفي ناس مشغولين بحاجات كثيرة في العالم، وطبعا ما نقدرش نقول ان كل انسان لازم يتفرغ، كل له عيلته واللي له وظيفته واللي له دراسته كل له مسؤولياته. فان لم تستطع ان تفرغ وقتك لله فرغ قلبك لمحبة الله. ان لم تستطع ان تعيش بالتفرغ عش بالحب. وافعل كل شيء من اجل الله، ادخل الله في كل عمل تعمله ولا تفصل عملك عن الله. من اجل الله انت تعمل، ومن اجل الله تكون امينا في عملك، مثلما كان يوسف الصديق امينا في توزيع القمح في ارض مصر في وقت المجاعة، وكان يعتبر ان عمله ده عمل الهي، الله ارسله لكي يقيت الناس ويحفظ حياه على الارض. ادخل ربنا في كل عمل تعمله، اسأل ربنا في كل كلمة تلفظها هل هي تناسب ارادته ام لا تناسب. قبل ما تقول اي كلمة صلي حسب ما يوجد في المزمور، افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبحته. خلي ربنا يفتح فمك لكي تتكلم، مش انت اللي تتكلم من ذلك. في انسان بيظهر محبته لربنا بخدمة الاخرين، بخدمة الملكوت، ومن اجل الله يخدمهم. طبعا فرق كبير بين انسان بيخدم الناس حبا في الله وانسان بيخدم الناس مجرد نشاط اجتماعي، دي غربية. الشعور المقدس ان ربنا داخل في العمل بيعطي العمل قدسية، يخدم بروح ويخدم بضمير ويخدم بقلب ويخدم بعاطفة وليس مجرد رسميات. دع ربنا امامك في كل كلمة تقولها لكي تكون كلمة صدق وكلمة حق، لأن الذي يبعد عن الحق يبعد عن الله، فالحق من أسماء الله. وفي الكتاب أنا هو الطريق والحق والحياة. في فرق بين إنسان يمشي في طريق الحق كفضيلة اجتماعية وانسان يمشي في طريق الحق كفضيلة الهية. فثبات الله فرق بين انك انت تمشي صح لكي لا تخطئ في المجتمع يبين انك انت تنفي صح لكي لا تنفصل عن الله. الانسان القديس لما يغلط بيشعر انه بينفصل عن الله، لانه اي شركة للنور مع الظلمة. خلي ربنا موجود في حياتك، لما تخدم واحد قل انا بخدم واحد من اولاد الله، من شعب الله، من رعية الله، من خليقة الله، من اجل الله انا بخدمه، من اجل الحب انا بخدمه، وليس من اجل الرسميات. اجعل ربنا يقودك في كل خطوة من خطواتك، واعمل كل شيء من اجل ربنا، ولا تفصل عملا من اعمالك عن الله نفسه، لا تفصل عملا من اعمالك عن الله نفسه. من اجل الله تأكل ومن اجل الله تجوع، من اجل الله تصعد ومن اجل الله تحتمل، من اجل الله تصحو ومن اجل الله تنام، لكي تعطي جسدك راحة يخدم بها الله ايضا. كل عمل من اعمالك من اجل الله. ما اجمل قول الرسول، ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، ان عشنا او متنا فللرب نحن. حياتك كلها من اجل ربنا. نقطة عايز اقولها ليك، انت دلوقتي بتعيش على الارض ليست كحياة استقرار انما كحياة اختبار. حياتك على الارض حياة اختبار، ربنا بيختبر حرية ارادتك علشان يحدد مصيرك في الابدية تبقى فين. لكن ليست الحياة على الارض حياة ثابتة او دائمة او مستقرة. طب الابدية هتروح فين؟ هنا بقى عايز اسأل السؤال اللي عايز اتكلم منه. في الابدية هتعيش مع ربنا. طب اذا كنت انت مستايق تعيش مع ربنا على الارض، هتعيش معاه في السماء الجاي. اذا كنت مش قادر تكلم ربنا نص ساعة في اليوم في الصلاة، امال في الابدية هتتكلم معاه ازاي؟ في الابدية هتروح فين؟ اذا كان مالكش علاقة بالملائكة والقديسين على الارض، طب لما تقابلهم في السماء تقف معاهم ازاي؟ ان كنت بتحب المادة والجسد على الاخر وشهوات العالم، طب لما تطلع في السماء ولا فيه مادة ولا جسد ولا شهوات عالم تعمل ايه؟ يقول لهم اسف انا من تعنيت السماء رجعوني للارض. انت تنفع يا حبيبي، ده انت لازم تكون علاقة مع الابدية من دلوقتي، تكون علاقة مع بيئة الابدية الروحية من دلوقتي، تعيش في الروحيات التي ستحيا فيها الى الابد في العالم الاخر، وتعيش مع الله وملائكته وقدسيه الذين ستحيا معهم في العالم الاخر الى الابد. وان الانسان اللي ماشي في العالميات، طب لما العالم يبيد وشهوته معه ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ كون علاقة مع الله، لأن العلاقة مع الله تبدأ ها هنا ولا تنتهي. علاقتك مع العالم دي هتنتهي، هتنتهي في يوم من الايام مهما كان، هتنتهي. لكن علاقتك مع ربنا ما تنتهيش، علاقتك مع الملائكة والإبنتين ما تنتهيش، علاقتك مع البر والفضيلة والخير ما تنتهيش، ما تنتهيش. اوعى تفتكر ان حياتك على الارض دي هتتظلق ابدا. الحياة اللي على الارض تنتهي ويبقى الخير الذي فيها فقط. يمسك ربنا حياتك كلها ويشوف الخير الذي فيه، الحب الذي فيه، وهي ضله يظل. وممكن ان خطية واحدة تعكر حياتك كلها. فاللي يحب ربنا مش بس يحب محبة ثابتة، انما ايضا محبة كاملة شاملة. لان نعطي الحب وحطها الكباية جيدا تعكر الكباية كلها، مع انها نقطة واحدة. خطية واحدة او خطية صغيرة في نظرك تحطها في حياتك تعكر حياتك كلها. هي المسألة بتحب ربنا ولا لا؟ لو بتحب يبقى نفوت خطايا خالص. في يوم واحد شتمت شتيمة واحدة او شتمت 100 شتيمة، فذلك ربنا. في يوم تمردت على وصاياه تعطيه او ميت وصيه، ولو ان طبعا العقوبه درجات والشر درجات. اذا احببت الله يتصاغر العالم كله في نظرك، يصبح العالم كله تافه، يصبح باطل وقد الريح. فمن قال بولس الرسول خسرت كل الاشياء فانا احسبها نفايا لكي اربح المسيح. العالم كله يصبح نفايا في نظره. القديسين اللي احب ربنا اصبح العالم كله في نظرهم لا شيء. وماذا ايضا؟ يقول القديس اغسطينوس: جلست على قمة العالم حينما احسست في نفسي اني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. لما تحب ربنا العالم يظهر في نظرك، وتجلس على قمة العالم وتخف وتعلو وتصعد الى فوق، وتجلس في السماويات ويصبح العالم تحت قدميك، وحينئذ تتحرر من العالم ومن شهوات العالم، ومحبة الله تطرد من قلبك كل شر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. اتقبل مسألة